وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعت وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين